بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في باب أو في فصل صلاة الجمعة، وكنا في الفصل الذي قبله قد تكلمنا عن عدد من أحكام صلاة المسافر وبعض أحكام صلاة الخوف، ونبدأ إن شاء الله في هذا الفصل دون مراجعة مسبقة لما سبق لعل طول العهد، لكن أرجو أن نتوج ما يبذل من جهد من المتكلم والمستمع بالمراجعة والضبط. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تعلق بها أحكام كثيرة، تطرق المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى عدد منها نظرا للاختصار الذي مشى عليه المصنف رحمة الله عليه في هذا المثل المبارك. وصلاة الجمعة كما هو معلوم هي إحدى الاجتماعات التي يجتمع لها المسلمون في عباداتهم. واجتماعات المسلمين في العبادة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اجتماعات في الحي، وهو اجتماع المسلمين للصلوات الخمس في المسجد. وهناك اجتماعات بلد، وهو ما يكون في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. وهناك اجتماعات أقطار، وهو ما يحصل في الحج. فصلاة الجمعة الاجتماع لها هو اجتماع بلد، لأنه كما سيأتي معنا أن تعدد الجمعة الأصل فيه المنع في البلد الواحد، وسيذكر هذا المصنف رحمة الله عليه. فيجتمع أهل المساجد التي يصلون فيها الجماعة للصلوات الخمس يجتمعون في مسجد واحد، فهذا يعتبر اجتماع بلد، فتجتمع الأحياء في البلد المعين في مسجد واحد. وصلاة الجمعة كما هو معلوم مشروعة، بل هي فرض عين، وحكي الإجماع على ذلك، وقد دل على مشروعيتها وفرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب كما هو معلوم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله أمر بالسعي إلى الجمعة، والأمر المجرد يدل على الوجوب، وإذا كان السعي إليها واجبا فإن الغاية أيضا واجبة، إذا كانت الوسيلة واجبة فإن الغاية أيضا واجبة. وقد نهى الله عز وجل عن البيع الذي يشغل عن الجمعة، والأصل في البيع الحل، فدل على أنه نهي عنه لأمر واجب. فصلاة الجمعة الإجماع منعقد على أنها فرض عين إذا توافرت الشروط التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمة الله عليه. وهناك خلاف بين أهل العلم أين فرضت صلاة الجمعة، هل فرضت في مكة أو فرضت في المدينة. من العلماء رحمهم الله من يرى أنها فرضت في مكة، ومنهم من يرى أن أول فرضيتها في مكة، لكنها لم تفعل إلا في المدينة. يقول المصنف رحمه الله: تلزم الجمعة. الجمعة يقال جمعة وجمعة وجمعة بضم الميم وبسكونها وبفتحها، وحكي فيها الكسر أيضا، والذي ورد في القرآن ورد بالضم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فإذا قلت الجمعة فالمراد به اليوم، وإذا قلت الجمعة فيقصد بها اليوم، وقد يقصد بها الأسبوع، كما تقول صمت جمعة أي أسبوعا. فإذا نطقت بالضم فإنك تريد اليوم، أعني يوم الجمعة. الشاهد أنها حكيت فيها هذه اللغات، فبأي لفظ تلفظت فإنك لن تلحن إن شاء الله. اختلف العلماء رحمهم الله في سبب تسميتها بيوم الجمعة، وقد كان اسمها في الجاهلية تسمى يوم العروبة. عند أهل الجاهلية كان هذا اليوم يسمى يوم العروبة، وبعض العلماء يقال يسمى يوم عروبة بدون الألف واللام. وأول من سماها بيوم الجمعة قيل إنه كعب بن لؤي، وقيل إنهم الأنصار رضي الله عنهم هم الذين سموا هذا اليوم بيوم الجمعة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في سبب التسمية، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أن أصح التعليلات في ذلك أنه اليوم الذي جمع فيه خلق آدم عليه السلام، ويتلوه في الصحة أنه سمي لاجتماع الناس فيه لأداء صلاة الجمعة. وهناك تعليلات أخرى ذكرها العلماء يرجع إليها من أحب. ولهذا اليوم مزايا عظيمة وفضائل كثيرة تكلم عنها الحافظ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، يرجع إليها من أراد الاستزادة من ذلك. قال المصنف رحمه الله: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان من تلزمه صلاة الجمعة، لأن قول المصنف تلزم الجمعة لا يظهر منه أن المصنف يريد أن يبين لنا حكم وجوب الجمعة أنها واجبة، فإن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة كما لا يخفى والإجماع منعقد عليه. إنما مراد المصنف والله أعلم أن يبين لنا على من تجب الجمعة. المصنف هنا يقول تلزم الجمعة أي تجب، قال على كل مسلم. فالمسلم أخرج من؟ أخرج الكافر. فالكافر سواء كان أصليا أو مرتدا لا تجب عليه الجمعة، بمعنى أننا لا نقول له قم فصل الجمعة، فهو لا يخاطب بها خطاب أداء، لأنه مخاطب قبل ذلك بإيش؟ بالإسلام. ولذلك جاء في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات التي نفعها متعد إلى الغير لا تقبل منهم بسبب الكفر، فمن باب أولى ألا تقبل منهم العبادات التي نفعها مختصر عليهم. وحديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واضح الدلالة في مثل هذا، حيث أمرهم بالصلاة بعد الشهادة: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر. وصلاة الجمعة حتى لا أنسى هذه النقطة صلاة مستقلة على المذهب، ليست بدلا عن الظهر. فمذهب الحنابلة رحمهم الله يرون أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، وليست ظهرا مقصورة كما هو الوجه الآخر في المذهب. وهذا ينبني عليه تفريعات عديدة، منها ما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله، أنه لو صلاها الجمعة بنية الظهر فإنها لا تصح منه. وكذلك يرون على المذهب أن العصر لا يجمع إلى الجمعة كما سبق معنا في ما مضى من المجالس. فالمصنف رحمه الله يقول تلزم كل مسلم، فالكافر ولا تلزمه صلاة الجمعة، لكنه معاقب على تركها في الآخرة. وآية المدثر في هذا واضحة، وقد مر معنا شيء من هذا: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. فلولا أن لتركهم الصلاة تأثيرا وسببا في دخولهم النار ما ذكروا ذلك. هذا أمر مقرر على المسألة الأصولية المعروفة، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فالمسلم أخرج الكافر، ومنه المرتد أيضا، فالمرتد لا تجب عليه صلاة الجمعة في حال ارتداده. قال المصنف رحمه الله: كل مسلم مكلف. والمكلف المقصود به الذي توجه إليه التكاليف الشرعية، وقد سبق معنا أن الفقهاء إذا أطلقوا مصطلح المكلف فإنهم يريدون البالغ العاقل. فعبارة المصنف هنا المكلف أخرجت الصغير وأخرجت المجنون. فالصبي الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز لا تجب عليه صلاة الجمعة، والدليل على ذلك رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم. لكن لو أن هذا الصبي المميز صلى الجمعة فإنها تصح منه، وأبوه أو وليه يأمره بها أمر إرشاد، لعموم الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا شامل أيضا للجمعة. نأتي إلى المجنون. المجنون لا تجب عليه الجمعة، لماذا؟ لأنه لا قصد له ولا نية له، والعبادة لا بد لها من نية. طيب لو أن المجنون صلى الجمعة تصح منه؟ إذن لا تصح. فهناك من غير المكلفين من تصح منه الجمعة وهو الصبي المميز، ومنهم من لا تصح منه الجمعة وهو المجنون. قال المصنف رحمه الله مكلف، إذن فغير المكلف لا تصح منه الجمعة، لا تصح منه الجمعة باستثناء الصبي، ولا تجب عليه نظرا لعدم تكليفه. قال المصنف ذكر، فأفادنا أن غير الذكر لا تلزمه الجمعة. فالذكر أخرج من؟ أخرج الأنثى وأخرج الخنثى. فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة، لماذا؟ لحديث طارق بن شهاب وهو مختلف في صحبته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المرأة. فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ولأنها أيضا ليست من أهل حضور مجامع الرجال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهن في الصلاة: وبيوتهن خير لهن. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ولو أن النساء كن جماعة وصلينا الجمعة منفردات لا تصح منهن الجمعة. يعني لو أن جماعة من النساء كنا مجتمعات وقالت: ما شاء الله، اخطبي يا فلانة بنا يا أم فلان، فخطبت بهن الجمعة وصلت الجمعة منفردات، لا تصح منهن، لأنهن لسنا مخاطبات بصلاة الجمعة. فليس فرض الوقت في حال انفرادهن هو الجمعة، إنما في حال الانفراد فرض الوقت عليهن هو الظهر. فالمرأة لا تصح منها الجمعة على سبيل الانفراد، لكن لو أنها حضرت الجماعة وصلت مع الرجال ففي هذه الحالة تصح منها الجمعة وتجزئها عن الظهر. طيب الخنثى، قلنا خاصة الخنثى المشكل، كلامنا عن الخنثى المشكل وليس الذي تبين حاله. فالخنثى المشكل لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، فحمله العلماء رحمهم الله على أنه أنثى، فلذلك لا تجب عليه الصلاة. لماذا نحمله على أنه أنثى؟ لأن عندنا وصف الأنوثة أدنى من وصف الذكورة، فوصف الذكورة في الجملة أعلى من وصف الأنوثة، وعندنا اليقين الأدنى، فاليقين لا يزول بالشك، فنجعله في عداد الإناث، فنقول لا تجب عليه صلاة الجمعة. فإذا تيقنا أنه ذكر وتبين لنا حاله ففي هذه الحالة ينتقل الأمر إلى حكم آخر. فيقول المصنف: ذكر فأخرج غير الذكر، فإذا حضرت الأنثى الصلاة أجزأتها عن الجمعة. قال المصنف: حر. وهذا شرط آخر من شروط وجوب الجمعة، أن تجب على الأحرار فقط. وقد سبق معنا أن المقصود بالحر من حيث اللغة هو الشيء الخالص، تقول هذا ذهب حر، أي خالص من شوائب المعادن الأخرى. والمقصود به هنا هو غير الرقيق، فقوله حر أخرج الرقيق بجميع أنواعه. وقد سبق معنا أن أنواع الرقيق يوصلها بعض الفقهاء رحمه الله إلى ستة أنواع: هناك القن، وهناك المبعض، وهناك المكاتب، وهناك المدبر، وهناك المعلق عقبه بصفة، وهناك أم الولد. فجميع المماليك أو الأرقاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب السابق ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أربعة ومنهم العبد، وتعليل آخر أن العبد مشغول بخدمة سيده، فالعبد وقته مملوك لغيره، ففي هذه الحالة لا تجب عليه صلاة الجمعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد، ولو أذن له سيده فكذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، نظرا لحديث طارق بن شهاب. فالعبد في هذه الحالة يصلي الظهر، لكن لو أنه ذهب إلى الجمعة ففي هذه الحالة تجزئه، بلا خلاف عند العلماء رحمة الله عليهم أنها تجزئه عن فريضة الوقت، ولا يلزمه في هذه الحالة أن يصلي الظهر. طائفة من أهل العلم رحمهم الله فصلوا في مسألة العبد، وذهبوا إلى أنه إذا أذن له سيده فيجب عليه، لكن المذهب في هذا هو الأجود إن شاء الله لظاهر النص الذي سبق معنا ذكره. وكلامنا في الوجوب، هل يجب عليه أم لا؟ فما دام عبدا فإن صلاة الجمعة لا تجب عليه. قال المصنف رحمة الله عليه: مستوطن ببناء. وهذا قيد وشرط عند الحنابلة رحمة الله عليهم، أن الجمعة لا تجب إلا على المستوطن في البناء، وهذا يجرنا إلى أن نوطئ بتوطئة لهذه الجملة، فإن عبارات المصنف رحمه الله فيها شيء من التركيز التي لا بد فيها من أن نفك جوانبها. الحنابلة رحمة الله عليهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام، وهذا سبق معنا لكن المراجعة فيها نفع إن شاء الله. يقولون: هناك مستوطن، وهناك مقيم، وهناك مسافر. المستوطن هو الذي في وطنه، مثاله مثلا نقول: شخص من أبناء مأرب جالس في مأرب، هذا يعتبر مستوطنا لأنه اتخذ هذا البلد موطنا فهو في وطنه. صورة أخرى للمستوطن الذي يأتي من بلد آخر لكنه ينوي إقامة دائمة في بلد ما، يأتي مثلا شخص من صنعاء أو من عدن فيقول أنا سأقيم في مأرب إقامة دائمة، لن أخرج من مأرب إلا لأمر قاهر يخرجني عنها، ففي هذه الحالة هذا يعتبر مستوطنا لأنه نوى إقامة دائمة. وسواء كان هذا المستوطن في وطنه الأصلي أو كان هذا الوطن وطنا آخر له، كما هو الحال في المهاجرين رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى المدينة واستوطنوا المدينة فأصبحت وطنا ثانيا لهم، فالمهم أن المستوطن هو الذي يقيم في بلده أو من نوى إقامة دائمة فيها. القسم الثاني هو المقيم. المقيم تأتي إلى بلد ليست بلدك وتنوي فيها إقامة تمنع فيها من القصر، بمعنى أو بعبارة أخرى أن تنوي إقامة أكثر من 4 أيام على المذهب أو أكثر من 20 صلاة، ففي هذه الحالة أنت تعتبر مقيما. أما المسافر فهو الذي قد رحل عن بلده سواء كان سائرا أو نازلا في بلد لم ينوي فيها إقامة تمنع أو تمنعه من القصر. إذن فأقسام الناس على المذهب 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. نأتي إلى أحكامهم من ناحية الجمعة. المستوطن عند الحنابلة رحمهم الله تجب عليه الجمعة بنفسه، بمعنى أن الخطاب يتوجه إليه، فلو أن هناك مثلا 40 شخصا كما سيأتينا الكلام عن العدد، 40 شخصا في بلده، ففي هذه الحالة تجب عليهم الجمعة، يذهبون ويقيمون جمعة. المقيم الحنابلة رحمهم الله يرون أن الجمعة لا تجب عليه بنفسه لكن تجب عليه بغيره، بعبارة أخرى أنه لو كان في بلد تقام فيه الجمعة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي. واضحة الصورة؟ إذا جئت إلى بلد ونويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالحنابلة يقولون إذا أقيمت صلاة الجمعة في هذا البلد فيجب عليك أن تذهب لصلاة الجمعة، فالجمعة لم تجب عليه بنفسه مباشرة لأنه ليس مستوطنا لكن تجب عليه بغيره. هذا واضح؟ من يعيد؟ يعني لو أقيمت صلاة الجمعة فأنت تذهب، أنت الآن نزلت إلى بلد فيها صلاة الجمعة فيقولون إذا نويت الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فتذهب تصلي معهم لأنها واجبة بهؤلاء، هي وجبت بهؤلاء لم تجب عليك أنت مباشرة. اتضح لك؟ إيه نعم، أهل اللغة يفسرون الضمائر نعم بالمستوطنين. أما المسافر فالمذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم أن الجمعة لا تجب عليه، سواء كان سائرا في الطريق أو كان نازلا في البلد وإن سمع النداء. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، أنك لو كنت مسافرا ونزلت إلى بلد وأقيمت فيه الجمعة فإن الجمعة لا تجب عليك لا بنفسك ولا بغيرك، ويستدلون لذلك بالأدلة التي وردت في أن المسافر ليس عليه جمعة، ما في حديث عبد الله بن عمر ليس على المسافر جمعة، يصحح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والحديث الآخر الذي يصحح الشيخ الألباني بمجموع الطرق أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في جماعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو مملوكا. فالحنابلة رحمة الله عليهم يرون أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر مطلقا، لو أنك نزلت في بلد وأنت في الفندق مثلا وسمعت من يصلي الجمعة ففي هذه الحالة على المذهب لا تلزمك الصلاة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه في المذهب إلى أنه إذا سمع النداء فإنه يجيب، لعموم الأدلة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قالوا فهذا يشمل المسافر والمستوطن وغيره، وكلام شيخ الإسلام في الحقيقة له وجه وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، إلا أن المذهب أخذا بظاهر النصوص أولى، فنقول إن الآية محمولة على من يجب عليه الجمعة أن يسعى إليها والمسافر لا تجب عليه الجمعة، والاحتياط في هذا هو الأولى للمسلم أن يحتاط في عبادته. فإذا كان نازلا في بلد وسمع نداء الجمعة ففي هذه الحالة فالأحوط له أن يلبي إذا لم يتضرر بالانتظار، وهذا قيده بعض الحنابلة بهذا، وهذا القيد جيد وله وجه، وإلا فالمذهب هو الأجود من ناحية التقعيد والاحتياط بابه واسع. نعود إلى مسألة المستوطن. المصنف رحمه الله هنا يقول لا تجب الجمعة إلا على المستوطن ببناء، فيقيد الحنابلة بقيدين: أن يكون مستوطنا بمعنى أنه ليس مقيما ولا مسافرا، ويقيدونه أيضا بأن يكون استيطانه في بناء، أي أن الوطن الذي يسكنه يكون بناء معتادا، سواء كان من الأحجار أو من اللبن أو من الطين أو من القصب أو من سعف النخل وجريده إلى غير ذلك، المهم ألا يكون من الخيام وبيوت الشعر. هذا يستثنيه الحنابلة رحمهم الله لإخراج البدو الرحل الذين يتنقلون ويتتبعون مواقع الخطر والكلأ، فيقولون لا تجب عليهم الجمعة. فلو أنك مثلا الآن بدوي تتبع بغنمك وإبلك مواقع الخطر لا تجب عليك الجمعة على المذهب، ويستدلون لذلك بأن حول المدينة كانوا أعرابا، كان هناك أعراب في خيام يسكنون ولم يكونوا يصلون الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، وذلك لأنهم ليسوا مستوطنين. فمن لم يكن مستوطنا ففي هذه الحالة لا تجب عليه الجمعة. والضابط في هذا على القول الصحيح إن شاء الله هو وجه في المذهب أن العبرة عندنا بالاستيطان، فإذا كنت مستوطنا ولو لم تكن في بناء فإن الجمعة واجبة عليك، لأن أجزاء البناء من أحجار ومن طين ونحو ذلك لا تؤثر في الحكم، فالعبرة عندنا بالاستيطان. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن العبرة باستيطان هذا المكلف، فإذا كان مستوطنا فإن الصلاة أعني صلاة الجمعة واجبة عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الشروط التي يذكرها المصنف، نعيدها ونلخصها: أن يكون مسلما مكلفا، نعم، حرا، ذكرا، مستوطنا ببناء. ونضيف إلى ذلك شرط آخر، شرطا آخر، أن يكون خاليا من الموانع. وقد سبقت معنا الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة، ومنها المريض مثلا، فالمرض عذر يبيح للإنسان ترك الجماعة والجمعة. فلو أن مريضا سمع نداء الجمعة أو كان في بلد تقام فيه الجمعة ففي هذه الحالة لا تجب عليه صلاة الجماعة، لكن لو أنه تحامل وتكلف عناء الذهاب إلى صلاة الجمعة ففي هذه الحالة تصح منه وتكون لازمة له، حتى المذهب يقولون إنها تكون لازمة له بحضوره، فهو كمن لم يكن لديه عذر. ويقيد هذا بقيد ألا يضره البقاء في المسجد للجمعة، فإذا كان يتضرر من البقاء مثلا وصل إلى المسجد تحامل وتكلف عناء الوصول، فلما وصل إلى المسجد زاد عليه ألمه وزاد عليه تعبه، نقول له لا، لابد أن تجلس، أو يجوز لك أن تذهب إلى البيت، يجوز له أن يذهب. ففي هذه الحالة يشترط ألا يتضرر بالبقاء. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه هي عند الحنابلة شروط وجوب وشروط انعقاد، بمعنى أنها لا تجب على هؤلاء، أعني مفهوم الشروط، فلا تجب على الكافر ولا على المرأة ولا تجب على العبد ولا تجب على غير المستوطن في غير البناء، ولا تنعقد بهم، لأنه سيأتينا الكلام عن الشرط وهو شرط العدد عند الحنابلة رحمهم الله، أنهم يشترطون 40 في حضور صلاة الجمعة. فيقولون لو حضر هؤلاء 40 شخصا مسافرا مثلا ففي هذه الحالة لا تجب عليهم الجمعة. لو أنك خرجت مثلا مع أصحابك رحلة وأنتم 40 شخصا، خرجتم رحلة في مسافة قصر، هل تصلون الجمعة؟ المذهب يقولون لا، لو صليتم الجمعة لا تصح منكم ولا تجزئكم وأنتم مطالبون بالظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل عنه أنه صلى جمعة في سفره مع أن معه الجمع الغفير في عرفة، كان معه جمع غفير جدا، ومع ذلك ذكر جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه خطب ثم أذن المؤذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكان ذلك اليوم يوم إيش؟ يوم جمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في ذلك اليوم. وقد سافر لعمره 3 سفرات سوى العمرة التي مع حجة الوداع، وسافر للغزو أكثر من 20 غزاة كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله، ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة. فكونه لا يصلي الجمعة مع إمكانه أن يصلي الجمعة فذلك يدل على عدم المشروعية. وإذا قام المقتضي للفعل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك يدل على عدم المشروعية. ولهذا قرر العلماء رحمة الله عليهم أن المسافر لو صلى الجمعة أعني المسافر المنفرد، إذا كانوا جماعة منفردين ففي هذه الحالة إذا صلوا الجمعة لا تصح منهم، لأنهم مخاطبون بإيش؟ بالظهر، وليسوا مخاطبين بالجمعة، فهم كمن صلى العصر في وقت الظهر، أنت مخاطب بصلاة الظهر فتصلي العصر ونحو ذلك. فلكن لو أنهم صلوا مع مستوطنين يصلون ففي هذه الحالة تجزئ عنهم. تأتينا مسألة وهي لو أن مسافرا جاء مثلا طالب علم، ذهب طالب علم من المأرب إلى شبوة أو العكس، فجاء وصلى بنا الجمعة، خطب بنا الجمعة وأما بنا في الجمعة، على المذهب لا يصح إمامته ولا تصح صلاته، واضح؟ والوجه الآخر في المذهب هو الأجود في هذه الصورة، أن المسافر إذا أما بمستوطنين أو صلى بمستوطنين أن صلاته تصح وأن إمامته بهم تصح، لأن صلاته صحت لنفسه، ومن صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره إلا ما استثني، فالمرأة مثلا، واضح؟ فنفرق بين هذه المسألة، فنقول المسافرون لو صلوا منفردين فلا تصح منهم الجمعة ويجب عليهم صلاة الظهر، لكن لو أن مسافرا أما مستوطنين ففي هذه الحالة تصح إمامته وصلاته على الوجه الآخر في المذهب. أما المشهور من المذهب عند الأصحاب رحمهم الله فإن هؤلاء الذين ذكرناهم لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم، لكن من حضر منهم إلى الجمعة أجزأته. واضح يا أخوان؟ قال المصنف رحمة الله عليه: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده. هنا بين المصنف رحمه الله مسألة وهي من كان ممن تجب عليه الجمعة وصلى الظهر، إنسان تتوافر فيه الشروط السابقة لكنه قال اليوم أنا لن أصلي الجمعة، سأصلي الظهر في البيت ولن أذهب إلى المسجد، وليس له عذر. المصنف رحمه الله يقول لو أنه صلى قبل أن ينتهي الإمام من الخطبتين ومن الصلاة فإن الظهر لا تقبل منه ولا تصح منه. إذا جلست في بيتك ولست معذورا عن ترك الجمعة وأنت ممن تتوافر فيه شروط وجوبها، فإنه لا يجوز لك أن تصلي صلاة الظهر إلا بعد فراغ الإمام من خطبتيه ومن صلاة الجمعة. اتضحت الصورة؟ لماذا؟ لأنك مخاطب بإيش؟ بصلاة الجمعة، فأنت مأمور بالسعي إلى الجمعة ولست مخاطبا بالظهر، ففي هذه الحالة أنت قد فعلت ما لم تخاطب به وتركت ما خوطبت به وهي الجمعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى هذا أولا أنت آثم بتركك الجمعة بدون عذر. الأمر الثاني يجب عليك أن تتحين انتهاء الإمام من خطبتيه ومن الصلاة، فلو أنك صليت وهو يخطب لا تصح ظهره، يلزمك إعادتها بعد انتهائه من الصلاة. لو أنك صليت في أثناء صلاته، صليت الظهر والإمام يصلي الجمعة، لا تصح هذه الظهر منك، يجب عليك بعد أن ينتهي أن تعيد صلاة الظهر. وكلام الحنابلة لا غبار عليه في هذه المسألة، أن من صلى الظهر وهو واجب عليه أن يصلي الجمعة بدون عذر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الصلاة، أعني صلاة الظهر، بعد انتهاء الإمام من خطبتيه ومن صلاة الجمعة، لأنه قد أدى ما لم يخاطب به. قال المصنف: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة. ممن عليه الجمعة أي ممن تلزمه ويجب عليه حضورها، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. ماذا هذا؟ فلو كنت ممن تجب عليه الجمعة بنفسك كمستوطن فالحكم ما أسلفنا، ولو كنت ممن تجب عليه الجمعة بغيره كمقيم في البلد وأقام المستوطنون جمعة وأنت لم تذهب فالحكم نفس الحكم. قال المصنف: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، أي قبل فراغ الإمام من صلاته ومن خطبتيه، قال لم تصح. ما هي التي لم تصح؟ صلاته. ما هي الصلاة التي صلاها؟ الظهر. لم تصح للتعليل الذي أسلفنا. قال: وإلا صحت. يشمل هذا من صلى بعد انتهاء الإمام وهو ممن تجب عليه الجمعة، ويشمل هذا أيضا من لا تجب عليه الجمعة لو صلى قبل انتهاء الإمام. نمثل، نقول مثلا شخص ممن تجب عليه الجمعة وترك الجمعة بدون عذر ولم يصلي الظهر إلا بعد انتهاء الإمام، إيش الحكم على المذهب؟ صلاته صحيح. لماذا؟ لأن الجمعة قد فاتت عليه، فهو آثم بعدم حضورها بدون عذر، لكن في هذه الحالة تكون صلاته للظهر صحيحة لأنه أداها في وقتها، فهو انتقل من الجمعة التي هي الأصل إلى البدل، وفي هذه الحالة قد فات الوقت فلا يمكنه إدراك الأصل وهي الجمعة، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل. وظاهر عبارة المصنف أن من تعمد ترك الجمعة فإن الظهر تصح منه إذا صلاها بعد صلاة الإمام، واضح هذا؟ وهناك وجه أن الظهر لا تقبل منه بهذه الصورة لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه قوي في الحقيقة، لكن المذهب أجود إن شاء الله أننا نقول هو آثم بفعله، أعني بتركه صلاة الجمعة بدون عذر، وتصح صلاته الظهر منه إن شاء الله. نعم شيخ محمد. لا، سيأتينا هذا أنه لا بد أن يكون وقت صلاة الظهر قد دخل، هذا سيأتينا. أنا ما أحببت أن أقدم حتى لا أشوش بمسألة وقت صلاة الجمعة، فكلامنا هنا فيما إذا كانت الجمعة تقام في وقت الظهر، وسيأتينا الكلام إن شاء الله عن وقت صلاة الجمعة عند الأصحاب رحمة الله عليهم. إذن فمن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة قبل فراغ الإمام من صلاته ومن خطبتيه فإنها لا تصح منه الظهر. طيب، من كان معذورا بترك الجمعة كالمرأة مثلا في بيتها، فلو أن هذه المرأة صلت والإمام يخطب، أو صلت والإمام يصلي، أو صلت مثلا قبل أن يصلي الإمام، ففي هذه الحالة لا إشكال لأن فرض وقتها هو الظهر، لكن يشترط أن يكون وقت الظهر قد دخل. فلو أن الإمام حنبلي المذهب مثلا ويقدم الصلاة، أعني صلاة الجمعة، عن وقت الزوال كما سيأتينا، ففي هذه الحالة يشترط في من يصلي الظهر أن يكون أو أن تكون صلاته في وقت أو بعد وقت الزوال. نعم. الصلاة سلم وسجد للسهو، ولكن كبر مع التسليم، كيف سيكون؟ هل مع سجود السهو؟ هل يعني سجود السهو تابع للصلاة؟ تابع للصلاة. يا أما قبل فواضحة، أما قبل السلام فواضحة. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة. مفهوم العبارة أن من لا تلزمه الجمعة فإنه لو صلى قبل انتهاء الإمام وفراغ الإمام من صلاته فإن صلاته تصح. طيب، هنا مسألة: لو أنه بقي من صلاة الإمام مقدار يغلب على ظنك أنك لن تدرك الإمام وأنت ممن تلزمك الجمعة، فظاهر عبارة المصنف إيش؟ مثلا الإمام في التشهد وأنت سمعته وأنت في البيت، أنت لن تدرك الإمام، فهل يجوز لك أن تكبر للإحرام والإمام في التشهد؟ ظاهر عبارة المصنف إيش؟ أنه لا يجوز، لأنه قال قبل الإمام، أي قبل فراغه وانتهائه من صلاته، وهذا هو المذهب. وهناك وجه في المذهب أن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لن يدرك الإمام ففي هذه الحالة يجوز له أن يبدأ التكبير، والمذهب في هذا هو الأحوط إن شاء الله، خاصة إذا كان هذا المكلف قد ترك الصلاة بدون عذر فليس أهلا لأن يخفف عليه، وإلا فقد قال به طائفة من أهل العلم، واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، قال لأنه لا فائدة من إلزامه بالتأخير، ففي هذه الحالة لن يتمكن من إدراك صلاة الإمام في المسجد. قال المصنف رحمه الله: وإلا صحت، أي وإلا وإن لم يكن ممن تجب عليه الجمعة فإنها تصح منه الظهر إذا صلى قبل الإمام. قال المصنف رحمه الله: والأفضل بعده. قال: من كان معذورا بترك الجمعة فإن الأفضل في حقه ألا يصلي إلا بعد فراغ الإمام من صلاته، هذا هو المذهب. وظاهر العبارة: سواء كان ممن يظن زوال عذره أو ممن لا يرجى زوال عذره. مثلا نقول المرأة على المذهب الأفضل لها إيش؟ أن تؤخر صلاة الظهر حتى يفرغ الإمام من صلاته ومن خطبتيه، واضح؟ المريض مثلا نقول يسن له على المذهب والأفضل له أن يؤخر صلاة الظهر حتى يفرغ الإمام. في غير المرأة قد يكون لكلام الأصحاب وجه، لأنهم يقولون ربما زال العذر، ربما شفي هذا المريض، ربما هذا العبد المعذور يعتقه سيده، واضح؟ لكن المرأة ربما تصبح رجلا، لا ليس بوالد، نقول كلام الأصحاب رحمهم الله قد يكون له وجه في من ظن ورجي زوال عذره، لأنه قد يزول عذره وتلزمه الجمعة في هذه الحالة. واضح؟ فخلاصة الأمر حتى لا نطيل أن من كان يرجى زوال عذره فإن المذهب يقولون إن الأفضل في حقه أن يصلي بعد انتهاء الإمام من صلاته ومن خطبتيه، لأنه قد يزول عذره. الأصحاب يقولون هذا لا يستيقن استمرار العذر، نقول لهم الأصل بقاء العذر. وعلى كل حال فالأجود إن شاء الله في هذه المسألة هو خلاف المذهب حتى يدرك المعذور أفضلية الوقت، أعني الصلاة في أول الوقت، فإن أداء الصلاة في أول الوقت من أفضل الأعمال كما لا يخفاكم. ظاهر عبارة المصنف رحمة الله عليه هنا أن المعذور لو صلى أثناء صلاة الإمام فإن صلاته صحيحة، وهذا لا غبار عليه كما سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمة الله عليه: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. المصنف رحمة الله عليه يتكلم الآن هنا عن حكم السفر في يوم الجمعة. الحنابلة رحمهم الله يقسمون ذلك إلى محرم وإلى مكروه. المحرم منه أن تسافر بعد الزوال، فإذا زالت الشمس ففي هذه الحالة يحرم عليك أن تسافر، وهذا مقيد بما إذا لم تأتي بها في طريقك أو لم تخف فوت رفقة. بعبارة أخرى، يجوز السفر بعد الزوال يوم الجمعة لمن كان سيؤدي الجمعة في طريقه أو كان يخاف فوت رفقة، ففي هذه الحالة يجوز له، ما لم فإنه يحرم عليه. لماذا يحرم عليه؟ لأن صلاة الجمعة تجب بزوال الشمس، فهي قد استقرت في ذمته وهو مأمور في هذه الحالة بالسعي إليها، فكونه يسافر هذا مدعاه إلى إيش؟ إلى تضييعها. وإذا كان الله عز وجل قد نهى عن البيع بعد نداء الجمعة، والبيع قد يشغل ويؤخر تأخيرا يسيرا عن المبادرة إلى صلاة الجمعة، فكيف بالسفر الذي قد يقتضي ويفضي إلى ضياعها بالكلية؟ فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجوز للإنسان أن يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة، هذا إذا كان ممن تجب عليه الجمعة. أما إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة أو العبد أو نحو ذلك أو المعذور، ففي هذه الحالة لا، الحكم لا يتعلق به. فالمصنف يقول هنا: وحرم سفر من تلزمه. ما هي؟ الجمعة. قال: بعد الزوال، وذلك لأنه يستقر وجوبها بعد الزوال. وهناك وجه أنه يحرم إذا نودي لها، أخذا بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن السفر يحرم إذا نودي للصلاة، لكن قد يأتي إيراد وهو أن الأذان قد يتأخر، ووقت الصلاة كما سيأتينا وقت وجوب الجمعة هو وقت الزوال، فإذا دخل الوقت فإن الخطاب يتوجه إليه بالسعي إلى الجمعة، وربما لا يسمع النداء نظرا لغفلته أو لانشغاله ونحو ذلك، فتعليقه بسماع النداء لا يخلو من نظر. ولذلك فالأجود في هذا إن شاء الله هو المذهب، أنه إذا دخل وقت صلاة الجمعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يسافر، لأن سفره مدعاة إلى تضييعها، اللهم إلا إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه سيؤديها في طريقه. فإذا كان سيؤديها في طريقه ففي هذه الحالة انتفت علة التحريم. والحنابلة رحمهم الله يستدلون على تحريم السفر بأحاديث في ثبوتها نظر، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته، لكن هذا الحديث في ثبوته نظر. الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون يحرم السفر بعد الزوال ويكره قبله، فقبل الزوال يكره لك أن تسافر يوم الجمعة إذا كنت ممن يجب عليه الجمعة. لماذا يكره؟ قالوا: لأنه قد يفوت على نفسه فضيلة الجمعة. وهناك وجه آخر في المذهب أن ذلك لا يكره، وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب إن شاء الله لعدم الدليل على الكراهة، فالكراهة كما سبق معنا أنها حكم شرعي يحتاج إلى دليل. لكن قال الإمام أحمد: قل من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة إلا ويرى ما يكره. فكلما ترك الإنسان السفر في يوم الجمعة سواء كان قبل وإن كان السفر قبل الزوال فإن ذلك هو الأولى به، حتى لا يفوت على نفسه فضيلة الجمعة ما لم يتضرر بترك السفر. إلا ويرى ما يكره. نعم. قال المصنف رحمه الله: ما لم يأتي بها في طريقه. هنا بدأ المصنف في استثناء الحالات التي يجوز السفر فيها بعد الزوال ولا يكره السفر فيها قبل الزوال. قال: ما لم يأتي بها في طريقه. فلو كنت ستمر على مسجد تقام فيه الجماعة في طريقك، ففي هذه الحالة لا يحرم عليك أن تسافر بعد الزوال، ولا يكره لك أن تسافر قبل الزوال. قال: أو يخف فوات رفقة. وكذلك ما لم يخف فوات رفقة. فلو كانت لك رفقة ستسافر معهم، وإذا صليت الجمعة ففي هذه الحالة ستتضرر بعدم رفقتهم. سيقول مثلا شخص ينظر إلى رفقة أخرى. أحيانا بعض الرفقة في السفر يهونون عليك أتعاب السفر بحديثهم ونحو ذلك، فلا تلزم لأن تسافر مع قوم آخرين. وكذلك في هذا الزمان من كان معه حجز مثلا في الطيران، لا نقول له اذهب واستبدل تذكرة أخرى وسافر بعد الزوال. الشريعة شريعة يسر ورحمة. فالمصنف يقول: إذا كنت تخشى فوات الرفقة فيجوز لك أن تسافر بعد الزوال، ولا يكره لك أن تسافر قبل الزوال. بقي معنا الوقت، انتهى؟ ما شاء الله. نعم يا شيخ محمد. عندهم وقت صلاة العيد، إذا أديت صلاة الجمعة في وقت هذا وقت جواز وليس وقت وجوب، ولذلك لا تستقر الجمعة عند الحنابلة رحمهم الله بدخول وقت صلاة العيد، لكنه وقت جواز. لو صليت الجمعة في وقت صلاة العيد فإن هذا جائز على المذهب، وهو من المفردات كما سيأتي معنا، انفرد به الحنابلة عن غيرهم، وسيأتي هذا إن شاء الله في المجلس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.